الإشرار بتاريخ له كنا نسود الأرض بالأخلاق بإيمان فكم سدنا بعهد الصدق والميثاق حضارات بنيناها بأيد كم لها نشتاق سطاها هنا التاريخ بومض نوره سرى لنا في نهجهم عبر كنبت الغصن للأوراق بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من طبائع الحكم مع ابن خلدون، واليوم نناقش طبيعة جديدة يقول فيها ابن خلدون: فصل في أن الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع. قد قدمنا ذكر العوارض المؤذنة بالهرم وأسبابه واحدا بعد واحد، وبينا أنها تحدث للدولة بالطبع، وأنها كلها أمور طبيعية. وإذا كان الهرم طبيعيا في الدولة كان حدوثه بمثابة حدوث الأمور الطبيعية، كما يحدث الهرم في المزاج الحيواني، والهرم من الأمراض المزمنة التي لا يمكن دواؤها ولا ارتفاعها لما أنه طبيعي والأمور الطبيعية لا تتبدل. بعض الإخوة حين يسألني عن أسباب سقوط الدول أو أسباب سقوط الدولة الفلانية أو ألمح في كلامه مع النقاش أنه يتصور أنه يمكننا إذا تجنبنا هذه الأسباب أن تبقى الدولة حية، وهذا الواقع يعني هذا في الواقع فكرة غير حقيقية، فكرة غير صحيحة. فكل شيء له عمر، الإنسان له عمر، الحركات والأحزاب والجماعات والكيانات لها عمر، الإمبراطوريات والدول لها عمر، الحضارات لها عمر. فمسألة يعني مسألة إنه في أسباب يمكن علاجها فالدولة لا تسقط هذه غير صحيحة. لكن لماذا إذن ندرس أسباب سقوط الدول؟ لكي نطيل عمر الدولة الصالحة أو نقصر عمر الدولة الفاسدة إذا استطعنا. يعني المسألة تبدو مثل الشيخ الكبير الذي نريد له أن يبقى بقية عمره في صحة وعافية، يعني أن يكون موفور الصحة وقادرا على كفالة أمر نفسه خير من أن يكون مريضا مزمنا قاعدا لا يستطيع هو أن يتكفل بأمر نفسه ويكون عبئا على غيره. فالمسألة هنا يعني نحن نعرف الأمراض ونحاول أن نعرف علاج الأمراض لا لكي يخلد الإنسان ولا يموت، ولكن لكي يعيش ما بقي له من عمره بصحة جيدة. فنفس هذا الكلام في مسألة الدول، وهو إنه هرم الدولة يعني شيخوخة الدولة أمر طبيعي يحدث لكل الدول، فلا توجد دولة خالدة، كل الدول كل الإمبراطوريات كل الحضارات تنتهي وتسقط. طيب ابن خلدون يتكلم عن إنه الدولة أسبابها التي تؤدي بها إلى الهرم أسباب طبيعية، يعني أسباب بالطبع، أسباب لا تتبدل. وهو يتكلم عن المزاج الحيواني، المزاج الحيواني يعني كما قلت الأمر الغريزي أو الجسدي، يعني هذه مسألة تصيب الإنسان، يعني لا يستطيع الإنسان أن يتحكم بخلاياه فلا تشيخ فلا تهرب، لا يستطيع الإنسان أن يتحكم بشعره مثلا فلا يشيب، يمكن أن يصبغ شعره فلا يظهر الشيب، لكن لا يمكن أن لا يشيب، لا يمكن لعظامه ألا تضعف، لا يمكن لعضلاته ألا تضعف. فالمسألة دائرة على أن الأمور الطبيعية لا تتبدل، وكما قلت أن واجب الوقت أننا نحاول أن نطيل في عمر الدولة الصالحة أو نحاول أن نقصر من عمر الدولة الفاسدة ما استطعنا، وأن نعرف واجب الوقت في الوقت الذي نحن فيه ماذا نفعل. فلكي يوضح ابن خلدون هذه الفكرة حاول أن يضرب هذا المثل، يعني هو يقول أن احنا عرفنا مثلا أن الطرف مؤذن بانهيار الدولة. طيب هل يستطيع المطرفين ان هم يتخلوا عن الطرف، فيضرب هذا المثل الساخر فيقول: فان من ادرك مثلا اباه وكبراء اهل بيته، يقصد الحاكم هنا، الحاكم يعني المطرف الذي نشأ في الطرف، هل يمكن له ان يتخلى عن الطرف؟ فيقول: فإن من أدرك مثلا أباه وكبراء أهل بيته يلبسون الحرير والديباج ويتحلون بالذهب في السلاح والمراكب ويحتجبون عن الناس في المجالس والصلوات، فلا تمكنه مخالفة سلفه في ذلك إلى الخشونة في اللباس والزي والاختلاط بالناس، إذ العوائد حينئذ تمنعه وتقبح عليه مرتكبه، ولو فعله لرمي بالجنون والوسواس في الخروج عن العوائد دفعة، وخشي عليه عائدة ذلك وعاقبته في سلطانه. وانظر شأن الأنبياء في إنكار العوائد ومخالفتها لولا التأييد الإلهي والنصر السماوي، وربما تكون العصبية قد ذهبت فتكون الأبهة تعوض عن موقعها في النفوس، فإذا أزيلت تلك الأبهة مع ضعف العصبية تجاسرت الرعاية على الدولة بدوام أوهام الأبهة، فتتدرع الدولة بتلك الأبهة ما أمكنها حتى ينقضي. ما معنى هذا الكلام؟ هو يقول إن الحاكم إذا عرف إن الطرف يسقط الدولة وفكر في أن يعني يترك الطرف وأن يعود إلى عهد المؤسسين الأوائل. عهد المؤسسين الأوائل لم يكونوا مطرفين، ولم يكونوا يحتجبون عن الناس، كانوا بسطاء وكانوا يغشون الناس ومجالسهم. لو حصل هذا الحال ماذا سيحدث؟ سيرميه الناس بالجنون، لأن الناس تعودت على السلطة المطرفة، تعودت على المواكب والحشم والخدم، وتعودت على أن الدولة لها هيبة وبينها وبين الحاكم حواجز، وبالتالي إذا هذا الحاكم نزل إلى مجالسهم وغشي أسواقهم وحاول أن يخرج من طبيعته، فالناس سترميه بالجنون، أنه يخالف العوائد العادات والتقاليد والمفهومات المستقرة عند الناس دفعة واحدة. وأمر ثاني يشير إليه ابن خلدون هو أنه الدولة نفسها ضعفت عصبيتها، لأن احنا ذكرنا أنه من علامات الغروب أن الدولة تضعف عصبيتها، فهي تتحلى وتتجمل وتتزين وتتغطى بمظاهر الأبهة، فلكي تحافظ على هيبتها في النفوس تتخطى بمظاهر الأبهة. فلما يأتي واحد ويخرق هذه العوائد وينزع عن الأبهة والعصبية ضعفت فيتجاسر عليه الناس، فحينئذ تذهب هيبة الدولة بجملة، فلا يمكنه أن يصنع هذا. لو إحنا حاولنا ننسج على مثال ابن خلدون، هنقول مثلا إنه إحنا عرفنا أن الظلم مؤذن بخراب العمرة، الظلم من علامات إن الدول هذه تذهب إلى الانتهاء. هل يستطيع الظالم الذي تعود على الظلم وتكونت شخصيته على القوة والقهر والقسوة، هل يستطيع إن هو يعتدل ويعدل مرة واحدة؟ يعني واحد نشأ هو ابن فلان باشا أو ابن الأمير الفلاني أو صاحب السمو الملك الفلاني أو صاحب السمو الأمير الفلاني، هل يستطيع هذا أن ينزل نفسه مرة واحدة منزلة الناس، يقف في طابور مثلا إذا أراد أن يقضي مصلحة، أو يجلس أمام القاضي إذا اشتكاه أحدهم، أو يصنع غير ذلك؟ هل يمكنه أن يفعل هذا؟ لا يمكنه أن يفعل هذا، لا يستطيع أن يخرج من عوائد ظلمهم، لا يستطيع أن يخرج من تفوقه وهيبته إلى أن يصير مثل عموم الناس. فالواقع أن هذه الأمور كما يقول ابن خلدون أمور تبدو بالطبيعة وبالغريزة، ولا يستطاع أن ينزل عنها أصحاب الدولة. يعني العود إذا يبس لا يعتدل، العود إذا يبس يكون حله الكسر. ماذا نستفيد نحن من هذا؟ نستفيد أن نفهم أن الدول في آخرها، الدول حين يكثر فيها الطرف ويكثر فيها الطغيان ويكثر فيها الظلم، لا تنفع فيها المطالبات بالإصلاح. يعني مسألة المطالبة بالإصلاح والنداءات والحركات الإعلامية والسلمية والقانونية وتوجيه الرسائل ورفع النصائح، كل هذا يشبه النقش على الماء أو النقش في الهواء أو يشبه تعليم الحمار. السلطة لا تستطيع أن تخرج عن طبيعتها في ذلك الوقت، وإنما الحل هو البدء بمقاومة وإسقاط هذه الصورة، ولا حل آخر. مجرد التوقع بأنه النداءات والمطالبات والمجهود الإعلامي قد يؤثر على صاحب السلطان فيعتدل وينزل عما تعود عليه من الترف والنعيم، أو ينزل عما تعود عليه من النفوذ والقهر والصفوة، هو خيالات وأوهام موجودة في عقول الذين يستصعبون التكاليف فقط. حركات المقاومة أو الثورات التي تنشأ في أروقة الدولة سواء من داخلها أو على أطرافها كما قدمنا في حلقات أخرى، هذه هي بداية إسقاط هذه الأنظمة. وهنا تبدأ سنة أخرى يتحدث عنها ابن خلدون، وهي سنة أن الدول تسقط بالمطاولة للمناجزة. يعني الدول، السلطات الحالية أو السلطات القائمة التي ساد فيها الطرف، تسقط لا بالضربة القاضية، وإنما تسقط بتعدد الضربات. يقول ابن خلدون: فصل في أن الدولة المستجدة إنما تستولي على الدولة المستقرة بالمطاولة لا بالمناجزة. وقد ذكرنا أن الدول الحادثة المتجددة نوعان: نوع من ولاة الأطراف إذا تقلص ظل الدولة عنهم وانحسر تيارها، وهؤلاء لا تقع منهم مطالبة للدولة في الأكثر كما قدمناه، لأن قصاراهم القنوع بما في أيديهم وهو نهاية قوتهم. والنوع الثاني نوع الدعاة والخوارج على الدولة، وهؤلاء لا بد لهم من المطالبة لأن قوتهم وافية بها، فإن ذلك إنما يكون في نصاب يكون له من العصبية والاعتزاز ما هو كفاء ذلك وواف به، فتقع بينهم وبين الدولة المستقرة حروب سجال تتكرر وتتصل إلى أن يقع لهم الاستيلاء والظفر بالمطاولة غالبا، ولا يحصل لهم في الغالب ظفر بالمناجزة. طيب، أهم أسباب لماذا الدول القائمة لا تسقط بالضربة القاضية اللي هي المناجزة وتسقط بالمطاولة، فابن خلدون يلفت النظر إلى المسألة النفسية. المسألة النفسية وهو إنه الدولة القائمة قد ترسخت هيبتها في النفوس، صارت مسألة الثورة أو التمرد أو الخروج عليها مسألة مخيفة، مسألة ذات حذر. وهذه هي يعني المعضلة الدائمة بين الثوريين والإصلاحيين. يعني الثوريين يرون أن الدولة تستحق أن تكسر، ويمكن أن تسقط هذه الدولة الظالمة المترفة التي شاع فيها الظلم والطرف وثقلت الناس بالضرائب وغيره، لكن الآخرين يرون أن المناصحة ممكنة وأنه ما تزال الدولة قوية ولها هيبة، واللي نعرفه أحسن من اللي نعرفوش ونحو هذا الكلام. هي مسألة الهيبة، مسألة ما ترسخ من وضع الدولة المستقرة في نفوس الناس، فلذلك لا تقوم الثورة فتنتصر من الضربة الأولى، لأن الناس ما زالوا لا يستطيعون أن يساعدوا هذه الثورة. لكن فيما بعد الأمور تبدأ في التبدل والتغير، بالذات حين تحقق الثورة نتيجة لم تكن متوقعة. يقول ابن خلدون: والدولة المستقرة قد صيرت العوائد المألوفة طاعتها ضرورية واجبة، فتكثر بذلك العوائق لصاحب الدولة المستجدة، ويكسر من همم أتباعه وأهل شوكته، وإن كان الأقربون من بطانته على بصيرة في طاعته ومؤازرته، إلا أن الآخرين أكثر، وقد داخلهم الفشل والكسل بتلك العقائد في التسليم للدولة المستقرة، فيحصل بعض الفتور منهم. لكن صاحب الدولة المستقرة يبدأ في أن ينهزم ويضطرب، وحصول الثورات كما قدمناه في حلقات أخرى يجعله يزيد من الضرائب ويزيد من قوة الجيوش ويزيد من قوة الأمن، وكذلك تحصل المنازعات بينه وبين أهل سلطته، وأجنحة السلطة نفسها قد تتنازع فيما بينها، فيبدأ يظهر ضعف الدولة المستقرة، وتبدأ الدولة المستجدة أو الثورة القادمة أن تصل إليها وتحقق نتائج أكثر مما كان يرجوه الناس الذين كانت تسكنهم هيبة الدولة القائمة. فالخلاصة التي يريد أن يصل إليها ابن خلدون هي أن الهرم، الشيخوخة يعني، إذا نزل بالدولة فإنه لا يرتفع، فالدولة التي تبلغ الهرم لا بد لها أن تصل إلى مرحلة الانهيار والسقوط. للإمام الشافعي رضي الله عنه أبيات جميلة أنشدها حين أصابه الشيب، وفيها هذا المعنى الذي لمسناه عن أنه الشيب إذا نزل بالدولة أو بالمرء لا يرتفع، فيقول رضي الله عنه: خبت نار نفسي باشتعال مفارقي، وأظلم ليلي إذ أضاء شهابها، أأنعم عيشا بعدما حل طالعي، عوارض شيب ليس يغني خضابها، ولذة عمر المرء قبل مشيبه، وقد فنيت نفس تولى شبابها، إذا اصفر لون المرء وبيض شعره، تنغص من أيامه مستطابها، ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلاة سرابها، ظهر الفلاة يعني سطح الصحراء، كما لاح في ظهر الفلاة سرابها، فإن تجتنبها كنت سلما من أهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها، ولن تخرب الدنيا بموت شرورها، ولكن موت الأكرمين خرابها. فضنا منه كفينا، خذنا الحب والإشراق، لتاريخ له كنا نسود الأرض بالأخلاق.